Book 2 19 На кухне في المطبخ في المطبخ У тебя новая кухня? أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ Что ты хочешь сегодня готовить? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Ты готовишь на электричестве или на газе? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Мне порезать лук. هل أقطع البصل؟ هل أقطع البصل؟ Мне почистить картошку. هل أقشر البطاطس؟ هل أقشر البطاطس؟ Мне помыть салат. هل أغسل الخس؟ هل أغسل الخس؟ Где стаканы? أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ Где посуда؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ Где приборы؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ У тебя есть консервный нож؟ أعندك فتاحة علب؟ أعندك فتاحة علب؟ У тебя есть ключ для открывания бутылок؟ أعندك فتاحة قناني؟ أعندك فتاحة قناني؟ У тебя есть штопор؟ أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Ты варишь суп в этой кастрюле? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Ты жаришь рыбу на этой сковородке? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Ты поджариваешь овощи на этом гриле? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Я накрываю на стол. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. Вот ножи, вилки и ложки. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Вот стаканы, тарелки и салфетки. هنا الكبايات, الصحون والمناديل. هنا الكبايات, الصحون والمناديل.